الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، واحد معاه شوال أعزكم الله، مين اللي عارف الشوال؟ شوال الدقيق ده، الشوال ده مليء مليء بالذهب الخالص، مليان سبايك ذهب. تخيل كده شوال مليء على عينه سبايك ايه؟ ذهب، بس ذهب من الذهب الخالص. يعني ممكن الشوال ده يعمل له كام؟ 100 جنيه. الله يكرمك. ازاي شويه بقول لك ذهب خالص. الراجل ده ماشي بالشوال ده، خلي بالك، ماشي بيه في الطرقات، شايل الشوال وماشي بيه فين؟ في الطرقات. المهم هو ماشي اتلاقى محل كافي نت. ايه محل الكافي نت ده؟ الناس بتقعد على النت، خدت بالك؟ جوه قاعدين على النت على الكمبيوترات الاجهزه والكلام ده. فقام صاحبنا قام فتح الشوال وقام اخد شويه ذهب وقام رميهم جوه المحل وقام ماشي. هو بيعمل كده ليه؟ مش راح فين؟ قام رايح على البحر. فلما راح على البحر قام فتح الشوال وقام شايل كده وقام حادف على الكازينوات اللي في البحر، خدت بالك؟ وقام رايح البحر وقام غرف كده غرفه ثم رماها في البحر، وبعد كده قام راجع تاني دخل البلد تاني، يفتح الشوال يغرف غرفه يرمي في الشوارع، يعدي من قدام القهاوي كل قهوه يجيب شويه ويرمي جوه القهوه. فالمهم الناس تقول له: يا اخي انت مجنون، هو انت عارف انت بترمي ايه؟ انت ترمي ذهبا خالصا، ده انت معاك حاجه ثمينه جدا. يوم يعمل لهم ازاي؟ انا عارف انا بعمل ايه وعارف هو بعمل ايه، خدت بالك؟ المهم يعمل يجيب من هنا ويحدف هنا، يجيب من هنا ويحدف هنا، لغاية ما الشوال كله ها بح خلص انتهى. المهم بعد ما الشوال خلص الراجل مش هيشحت. ماذا تقولون في هذا الرجل؟ قبل ما تقول رأيك في الرجل ده، انت عارف حقيقة والله، انت عارف الرجل ده ممكن يبقى مين؟ الرجل ده ممكن يبقى انا. والله ممكن يبقى انت، ممكن يبقى هو. والله امال فين الذهب ده؟ خدت بالك؟ الذهب ده هو الوقت. الوقت ده حاجه غاليه جدا جدا جدا جدا. الشيخ كمال بيومي رحمه الله، ذلكم الشيخ المربي، شيخ المخلص، نحسبه من الصالحين والمخلصين ولا نزكي على الله احدا، كان دايما يقعد الطلبه قدامه ويقول لهم: الوقت هو الحياه، والحياه هي الوقت. في ناس كتير جدا جدا جدا جدا بتضيع اوقاتها في محلات الكافي نت، وتضيع حسنات في القهاوي، وتضيع حسنات مش عارف فين، ويروح يقعد مش عارف فين، عمال بيضيع حسنات، بيحرق حسنات كتير، يقصر في مجالس العلم، يقصر في الصلوات، يقصر في الاذكار، يقصر في ذكر الله، يقصر في اعمال كثيره جدا، وبعد كده يوم القيامه يجي يمشي يشحت على حسنه. هو الراجل ده يمشي يشحد على حسنه، ما انت ضيعت وقت. لذلك ممكن تلاقي واحد قاعد على القهوه لعب الطاوله، قفل الطاوله، جاب الدومينو، لعب الدومينو، شال الدومينو، حطه في العلبه، وقام جايب الشطرنج، فضل قاعد حوالي 7-8 ساعات على القهوه. فانت ممكن تروح تكلمه تقول له: يا اخي انت بتضيع وقت جامد، ده في وقت كتير جدا منك بيروح، خدت بالك؟ انت قاعد على القهوه 7-8 ساعات ليه؟ يقوم عامل لك كده اهو، فرد لك صدره بقى هيجاوبك. هو السؤال كان ايه؟ انت سالته قلت له ايه؟ قلت له: انت قاعد 7-8 ساعات على القهوه بتعمل ايه؟ يقوم قايل لك بقى، يقول لك: اصل انا انت بتعمل ايه بقى؟ بضيع وقت. بتضيع وقت انت بتضيع، ده هو بيقول لك كده، يقول لك: انا بضيع وقت، اللي قاعد قدام المسلسلات وقدام الافلام، انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ يقول لك: اصل انا بضيع وقت. بتضيع وقت، ده الوقت هو الحياه، اغلى شيء في عمر الانسان هو وقته. ناس كتير جدا بتضيع اوقاتها، لا، نريد ان نحافظ على انت عارف، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده في البخاري، قال حديثا عجيبا. وقبل ما اقول لك الحديث، انت عارف السياره؟ سياره نعمه ولا مش نعمه؟ نعمه جميله قوي، بس ممكن السياره ده اهي صاحبها يعمل حاجه معينه كده يخليها ايه؟ يخليها نقمه، ما تبقاش نعمة. العمارة نعمة، بس ممكن صاحبها يعمل حاجة معينة كده تبقى العمارة دي نقمة تكون نقمة عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني النعم ممكن واحد يبقى عنده نعم ويبقى خسران؟ آه والله، والله ممكن واحد يبقى عنده نعم نعم ويبقى خسران. ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ده في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وشوف عجيب الحديث إن بدأ بالنعم. النبي صلى الله عليه وسلم اسمع كده بيقول إيه؟ بيقول نعمتان. الحديث بيبدأ بالكلمتين دول، إيه؟ بالكلمة دي، نعمتان مغبون فيهما. يعني إيه كلمة مغبون؟ ما هو الغبن؟ أنت عارف الغبن لما تشتري عربية بمتين ألف وتباعها بخمسين جنيه، هذا هو الغبن. عارف الغبن اللي هو إيه؟ يوم التغابن، ربنا قال عنه في القرآن كده يوم التغابن. الغبن بيساوي كلمة واحدة بس، الخسارة. الغبن هو الخسارة. تخيل بقى لما يكون واحد عنده نعم وخسران. أي والله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال نعمتان مغبون فيهما أي خسران فيهما كثير من الناس. مين دول يا رسول الله؟ الصحة والفراغ. تلاقي واحد قاعد حاطط رجل على رجل، خدت بالك؟ يقوم يمشي زي الأسد. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عافية المسلمين. أسد ولا يعاني من أي مرض ولا أي تعب، خدت بالك؟ وأسد كده يقوم جاي حاطط رجل على رجل، وتلاقي أنت معدي من قدامه الرجل قاعد إيه؟ ما بيعملش أي حاجة، خدت بالك؟ قاعد كده ما بيعملش أي حاجة، لا فتح مصحف ولا بيقرأ في كتاب علم ولا عمال بيذكر ربنا سبحانه ولا بيعمل أي حاجة، قاعد فاضي وقاعد صحته تمام، عنده فراغ. بس هو إيه؟ لم يستغل الفراغ استغلالا أمثلا، لا، إذ لابد من المحافظة على الوقت. الوقت هو الحياة. حسن البصري بيقول إيه؟ حسن البصري دايما يتكلم بكلام يشبه كلام النبوة. كان بيقول دررا، حسن البصري بيقول إيه؟ بيقول ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادي عليه ويقول يا ابن آدم. مين اللي بينادي على مين؟ اليوم بينادي على ابن آدم، بيقول له إيه؟ بيقول له يا ابن آدم. تخيل كده يوم الثلاث ينده عليك، يقول لك يا ابن آدم، ويوم الحد ينده عليك يا ابن آدم، والنهاردة الجمعة ينده عليك يقول لك يا ابن آدم أنا يوم جديد. كل يوم الصبح ينادي عليك، اليوم يقول لك أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، هشهد على اللي انت هتعمله. أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. خلاص اليوم ده لو عدى ما عادش ينفع يرجع، خلاص يتحسب من عمرك يوم. لذلك أنا أتعجب من اللي بيعملوا أعياد ميلاد، يقول لك لا تفرحوا بأعمالكم أو بأعيادكم فإنها من أعماركم. يعني اللي بيعمل بتعمل عيد ميلاد ليه؟ أنت بتحتفل إن أنت خلاص هتموت، خلاص ما كل فترة تمر من عمرك ينقص فيها عمرك. حسن البصري قال كده برضه، قال يا ابن آدم إنك أيام معمولة أو أيام معدودة، إذا مر يومك مر بعضك، إذا مر يومك مر إيه؟ بعضك. لابد علينا جميعا أن نستغل كل دقيقة في إيه؟ في حياتنا. كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تعال كده أما نخش في بطون الكتب وأنقل إلى حضراتكم أعجب ما ستسمعون في مشوار حياتكم. بس صلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هقول لك حاجات بس هتصدقوني ولا مش هتصدقوني؟ طيب هتصدقوني، أنا بجيب لك حاجات إن شاء الله تبارك وتعالى صحيحة، خدت بالك؟ بس يا ريت تصدقني لأن موضوع ممكن أنت ما تصدقهاش. في واحد اسمه حماد بن سلمة، كان دايما العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك عايز الهمه بتاعتك تعلو تعمل ايه؟ تفتح الكتب وتقعد تقرا عن الصحابه وتقعد تقرا عن التابعين وتقعد تقرا عن السلف الصالح واللي كانوا بيعملوه. والله همتك تعلى جدا، همتك تعلو كثيرا. واحد اسمه حماد بن ايه؟ ابن سلمة. انت عارف قيل عن حماد بن سلمة انه ما ترك عباده الا وفعلها. يعني لو قلت له مقرأة أقول لك أعمل مقرأة، لو قلت له خطبة طلع خطب، صام إيه، قام الليل يوم بالليل إيه، كفالة يتيم أكفل يتيما، طلب العلم طلب العلم، جاهد في سبيل الله جاهد في سبيل، تصدق تصدق، شوف ما ترك شيئا أو ما ترك عبادة إلا وفعل. حماد بن سلم، حماد بن سلم العلماء بيحكوا عنه بيقولوا إيه؟ بيقولوا والله لو قيل لحماد، يعني لو حد قال لحماد بن سلمة أنك يا حماد سوف تموت غدا، ما استطاع حماد أن يزيد في عمله شيئا. حماد لا يستطيع أن يزيد في عمله الصالح شيئا واحدا. ده معنى كده إيه؟ معنى كده أنه مستعد، مستعد. يعني بالله عليك لو أنت عارف أن أنت هتموت بكرة هتعمل ايه؟ تبات في الجامعة. التليفون طبعا مش هيتقفل بقى، لان ممكن افتح الشباك واقوم رامي التليفون، مش عايز حاجه تشغلني خالص. لو في ديون ممكن ايه اسددها بسرعه، بس مش هخرج الشارع، ما عادش اشوف الشارع. اقوم داخل ممكن جوه دوره الميه اتوضى، خدت بالك؟ وممكن اجيب هدوم البسها حاجه جديده كده، واقوم فاضي. ده انا ممكن اصوم بالليل، انوي الصيام بقى بالليل، ده انا عشان اموت وانا صايم. ما انت عارف انت هتموت بكره، خلاص تفضل قاعد قراءة قرآن، والله ما هيجي لك نوم. ده انت لو انت عارف انت هتموت بكرة. شوف حماد بن سلمة بيقولوا عنه لو قيل لحماد يا حماد هتموت غدا، يعني انت هتموت بكرة يا حماد، حماد ما يقدرش يزود تسبيحة واحدة. ليه؟ هو جاهز، هو اليوم بتاعه كله مقفل أعمال صالحة، راجل جاهز. احنا عايزين نبقى كده، وعايزين نبقى أفضل من كده. إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لابد أن نتنافس في الأعمال الصالحة، ما حدش يسبقك إلى الجنة أحد أبدا، لابد أن تكون في المقدمة. السري بن المغلس اسمه إيه؟ السري بن المغلس ده واحد من السلف الصالح، بيقول حاجة عجيبة قوي، بيقول فاتني ورد، أنا هقول لك واشرح أنت، فاتني ورد من القرآن. يعني ايه؟ الربع والجزء بتاعه هو بيقرأ كل يوم قرآن، فهو بيقول الورد بتاعي من القرآن في اليوم في يوم معين فاتني ما عرفتش اقرأه. انت عارف بيقول ايه بقى؟ بيقول والله ما استطعت قضاءه، يعني ما عرفش يقرأه في وقت تاني. يعني مثلا تخيل لو السري بن المغلس مثلا بيقرأ ثلاث أجزاء بعد الظهر كل يوم، هو مفضي بعد الظهر ثلاث أجزاء، فجاله ناس من على صفر، ناس قرايبه مثلا أو ضيوف، ففضلوا قاعدين معاه شغلينه. خلاص السري بن المغلس ممكن يقرأ ثلاث أجزاء إمتى؟ ممكن يقرأهم بعد العصر، ممكن يقرأهم بعد المغرب، ممكن يقرأهم بعد العشاء، ممكن يقرأهم قبل ما ينام. هو بيقول بقى إيه؟ بيقول والله ما استطعت قضاءه. ده معناه إيه؟ معنى كده إن عنده طول اليوم بتاعه أعمال صالحة، أعمال صالحة مستمرة متشابكة متواصلة. عنده مجالس علم، عنده صيام، عنده جهاد، عنده صدقات، عنده زيارات مريض، عنده جنائز، عنده حاجات كتير جدا متشابكة، ما هوش عارف يقرأ الثلاث أجزاء، مش عارف يعوض ورد القرآن الذي فاته. ليه؟ أعمال صالحة كثيرة جدا. الناس دي كانوا عايشين إزاي؟ الناس دول كانوا يستغلون الوقت استغلالا أمثلا، فإذ لابد علينا أن نفعل مثل ذلك وأكثر من ذلك. الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، لابد علينا جميعا أن نستغل أوقاتنا. ابن عقيل الحنبلي، واحد اسمه ابن عقيل الحنبلي، كان يسف الكعك سفا. أنا بجيب لك أحوال من السلف عشان نعرف احنا نعمل ايه في رمضان، أصل رمضان قصير. كمل كده، الرسالة ما وصلتش ولا ايه؟ رمضان ايه؟ قصير، فلا ينبغي التقصير. رمضان وقته قصير، فلا ينبغي منا التقصير، ما ينفعش نقصر ابدا. اصل رمضان فترة كده وهيروح، لذلك يقول لك يا ريتك سنة يا رمضان. رمضان ده لابد ان نستعد له استعدادا كاملا، استعدادا يرضي رب العالمين. أفضل طريقة لاستغلال الدقيقة، حد يعرف إيه؟ أفضل طريقة تستغل فيها وقتك. كلام هيجي، كلام هيجي. إحنا كنا بنتكلم عن مين؟ ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل الحنبلي كان إيه؟ كان يسف الكعك سفا رحمه الله. الراجل ده أنت لما تقعد تقرأ عنه تتعجب. يعني إيه يسف الكعك سفا؟ لو قدامك كعكاية وعايز تاكلها بتعمل إيه؟ تقوم قاطم منها قطمه وتقعد تمضغ وتقعد تفرم هنا شويه وهنا شويه. خدت بالك تبع الدروس اللي مظبوطه؟ خدت بالك في ناس بتمضغ باللي قدام؟ اسال الله عز وجل ان يعافي كل المسلمين. عمال تمضغ تمضغ تمضغ وتقعد تبلع وتقوم اكل منها حته كمان تمضغ وتبلع. ابن عقيل الحنبلي ما كانش يعمل كده، ما ينفعش يعمل كده. كان يسفها، يعني ايه؟ انت عارف الايد الهون بيجيب ايه؟ حاجه زي ايد الهون كده ويقوم مكسر الكعكه يخليها زي التراب يدغدغها، ويقوم جايب حاجه زي المعلقه كده ويقوم ايه حاططها في بقه، يعني شايل شويه زي التراب كده، يجيبهم ورميهم في بقه ويجيب شويه ميه ويقوم زلطهم كانه ايه بيشرب برشام. ما بيمضغش هو، ما بيمضغش. فالمهم تعجب الناس وقالوا له: يا امام، لماذا تفعل تلك الفعلة؟ فقال: ما بين المضغ وبين البلع قراءة 5 آيات. احنا بنقعد ناكل في ساعة ونص، بنقعد يا حاج نمصمص، وبعد ما نخلص نفضل قاعدين. ده الراجل بيقول لك ما بين المضغ، الراجل مش عايز يمضغ، مش عايز يضيع وقته. انت عارف الإمام مالك؟ من أعجب ما قرأت، الإمام مالك كان يستغل وقته في الخلاء، هو جوه دورة المية. بالله عليك، بالله عليك، أنت بلاش، أنت واحد داخل دورة المية، في دور قاعد في دورة المية بيقضي حاجته، بيقضي حاجته، هيستغل وقته إزاي جوه؟ بالله عليك، ده مكان استغلال الوقت؟ ده مكان ما هتعمل فيه إيه؟ أنت تقضي حاجتك، لا هتعرف تقرأ قرآن ولا هتعرف تمسك كتاب من كتب أهل العلم تقرأ، مش هينفع تذكر رب العالمين، مش هتعرف تعمل أي حاجة. بس الإمام مالك كان يستغل وقته داخل الخلاء. انت عارفين كان بيعمل ايه؟ ايه؟ جزاك الله خير يا استاذ محمد. كان بيوقف الصبي اللي عنده، صبي كان بيوقفه فين؟ بيوقفه بره دورة المية جنب الباب، يعني هو جوه دورة المية والباب، الصبي واقف بره الباب، الصبي فاتح كتاب من كتب أهل العلم، عمال بيقرأ على مين؟ بيقرأ بصوت عالي على مين؟ على الإمام مالك. والإمام مالك يستغل صفة السمع، الرجل مش عايز يضيع أي دقيقة. لذلك أنت ممكن وأنت في دورة المية عزك الله بتاخد دش، شغل التليفون على خطبة من الخطب وسيب التليفون بره الباب، بحيث وأنت إيه؟ وأنت بتاخد دش كده تسمع، يكتب لك حسنات، ضيعش وقت أبدا، ما تضيعش. والله مش عارف أنت تصدقوني ولا لأ، عالم من العلماء أنا مش عارف اسمه إيه، ظل 20 سنة لا يأكل وجبة العشاء بيده. دي جديدة دي، واحد قاعد 20 سنة ما يأكلش وجبة العشاء بإيده. أمال كان بيأكل إيه؟ برجله؟ بيأكل بإيه؟ زوجته، أخته، كان أخته كانت تجلس بجانبه، أخته قاعدة جنبه حط الأكل، والراجل فتح كتب العلم قدامه، فتح كتاب وكتاب وكتاب وكتاب مترصصين كده قدامه، خدت بالك؟ ومسك الكتاب عمال يقرأ ويحفظ ويراجع ويستنبط أحكام، يفتح بقه وهي ترمي له الأكل في بقه ويفضل يمضغ وعمال بيقرأ. الراجل مش عايز يضيع وقت في الأكل، أخته بتقعد جنبه بتأكله وهو قاعد بيحفظ في كتب العلم. ده احنا بنضيع أوقات، أنا بكلم نفسي والله بصوت مرتفع، بنضيع أوقات ما الله بها عليم. في حديث وإن كان في سنده مقال، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر فيها الله إلا تحسر عليها يوم القيامة. يوم القيامة تتحسر جدا على كل ثانية مرت بدون ذكر الله تبارك وتعالى. لابد علينا جميعا أن نستغل، ما تضيعش وقت أبدا أبدا. كان مرة واحد ماشي في الشارع، فواحد وقفه قال له: معلش عايز أتكلم معك شوية. قال له: وقف الشمس. قال له إيه؟ قال له: أوقف الشمس. يعني إيه؟ قال له: أنت عايز توقفني ونقعد بقى نرغي مع بعض؟ وقف الشمس. يعني إيه وقف الشمس؟ يعني وقف الوقت، وقف الوقت وأنا أقف معاك، مفيش وقت عندي، مفيش أي وقت. أنت عارف في ناس كتير جدا بتتكلم، سامحوني في اللفظ معلش أنا أقولها، بتحرق في جاز، صح؟ بيقول لك فلان بيحرق في جاز، ليه؟ دو دو دو دو دو دو دو، عمال بيتكلم كتير كتير كتير كتير كتير كتير. كان في تلميذ كان ماشي مع الشيخ بتاعه، اسمع الى العجب، تلميذ ماشي مع الشيخ بتاعه، فالمهم ايه، التلميذ ماشي عمال بيعمل ايه، بردان، الدنيا ساقعه، عمال ايه يتكتك كده، فالشيخ بيقول له: ماله مالك؟ بيعمل له كده. فالتلميذ بيقول للشيخ ايه؟ بيقول له يا شيخ ما ابرد الجو اليوم، يعني بيقول له الجو النهارده ساقعه قوي. فالشيخ بيربيه بيقول له استدفأت الان، يعني بيقول لي بعد ما انت قلت لي الجو ساقع النهارده انت كده دفيت بعد ما قلت لي البقين دول؟ قال له لا. قال له ليتك ذكرت الله. استفدت ايه لما قلت لي الجو ساقع؟ استفدت ايه لما قلت لي الجو بارد؟ انت استفدت ايه؟ ايه اللي دخل في ميزان حسناتك؟ قال له يا اخي ليتك ذكرت الله، هو انت لما قلت لي انت ساقعان دفيت؟ امال لو الشيخ ده جاء وقعد معانا في القعدات اللي احنا بنقعدها كلام كتير جدا بيروح. كلام انت عارف المعروف الكرخي، واحد اسمه معروف الكرخي، الراجل ده كان نفسه نصوره والله بالكاميرا بالفيديو، بس الراجل ده خلاص مات من زمان من السلف الصالح. كان هو ماشي شفافه بتوع تعمل كده، انا اعرف واحد في دمياط كده والله ما نظرت اليه عمري ما شفت بقه مقفول، شفايفه دي طالعه نازله كده، طالعه نازله نازله كده، طالعه نازله. الراجل ده معروف الكرخي ده من السلف الصالح، كان مشهورا ومعروفا انه كان ذكارا لرب العالمين، كان بيذكر ربنا كتير جدا كتير جدا كتير جدا. فالمهم كان قيل في ترجمته وسيرته، انا عايزك تقرا، اقرا اول كلمه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اقرا. انت عارف اذا قرات الهم لا يعرف لك طريقا. لما تيجي تمسك الكتاب وتقعد تقرا، اقرا القران، اقرا السيره، اقرا سير العلماء، اقرا اي حاجه تقربك، اقرا التاريخ. من يقرا التاريخ الهم لا يعرف له طريقا. لما تقعد تمسك الكتب وتقعد تقرا الهم يجي لك اول ما يشوف الكتاب في ايدك يقوم حاود من الشارع التاني يمشي، خدت بالك؟ يمشي على طول، انت جاي من العنانيه وقاعد في العربيه ماسك كتاب عمال تقرا، الهم يقوم داخل في الزناري، خدت بالك؟ الشارع التاني. ما يخشش في الشارع يعني ليه؟ لان انت عمال تقرا. لذلك لو جيت لاي واحد بيقرا تقول له انت مهموم يقول لك لا انا مش مهموم ابدا. المهم انا عمال اقرا عن معروف الكرخي، شايفه ده عماله تعمل كده، فراح يحلق، والله قيل هذا في ترجمته، راح يحلق. فالمهم راح ايه حلق، والحلاق جاي ايه يقص الشارب بتاعه لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك. فالمهم جاي جيب المقص عايز يقصه، فشايفه ايه دي نازله طالعه كده، فالحلاق بيقول له يا اخي انا هقطع لك شفتك اللي فوق دي، اهدى اقفل بوقك عشان اعرف اقص. قال له معروف الكرخ، قال للحلاق ايه؟ قال له يا اخي انت في عملك وانا في عملي، وعمل ايه شغال شفايفه طالعه. والله ثم والله ثم والله قيل في ترجمه معروف الكرخي ان الحلاق عوره شفيته مرتين. ليه؟ الراجل ما بيوقفش عمال ايه كثير التسبيح. من الطرف اللي قراتها ان في واحد كان راح يسكن في شقه، فالمهم صاحب الشقه بيفرجوا على الايه، صاحب العماره بيفرجوا على الشقه، قال له دي الصاله ودي مش عارف ايه وده المطبخ وده الحمام. يوم دخلوا اوضه النوم قالوا دي اوضه النوم. فصاحب الراجل اللي جاي ياجر الشقه سمع صوت كده فوق عمال يطقطق، فبيبص كده اتلاقي السقف عمال ايه عمال يزيق وعمال ايه يحصل فيه شروخ كده وفي تراب عمال ينزل منه. فالراجل اللي جاي ياجر الشقه بيقول لصاحب البيت، بيقول له يا عم البيت هيقع، انت هتاجر لي ايه؟ ده الشقه هتنهار هتقع، السقف ده بيعمل كده ليه؟ قال له يا اخي انه يسبح. قال له يسبح؟ بيقول له والله اخشى ان يخر ساجدا. يعني لو خر ساجدا هينزل الدنيا هتضطرب فوق دماغه. فايه كل حاجه يا اخي بتبص، وان من شيء الا ايه؟ ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. ابو بكر بن عياش، انا بقول لك بس بقول لك نماذج بحيث الهمه تعلى. والله انا بكلم نفسي، ابو بكر بن عياش، ابو بكر بن عياش ده كان بيعمل حاجه عجيبه قوي. العجيب في المده نفسها، يعني ايه؟ ابو بكر بن عياش كان يقرا المصحف كاملا في يوم واحد. يعني 30 جزء بيقراهم في ايه؟ في يوم. يعني يختم القران في اليوم. القران كله في يوم واحد. ده عجيب ولا مش عجيب؟ مش عجيب قوي. في ناس ممكن الامام الشافعي كان ايه بيختم في رمضان 60 مره، يعني كل يوم بيقرا القران مرتين، مره الصبح ومره بالليل. هتتعجب؟ لا اقول لك ما تتعجبش، بارك الله عز وجل له في وقته. وبعدين الامام الشافعي كان حافظا من الدرجه الاولى، يعني ايه؟ يعني لو ساب المصحف يمشي في الشارع يفضل يكمل. احنا عشان نختم بدينا نقعد نمسك المصحف، اول ما تصيب المصحف وتروح تشتغل توقف على الرواح هتعمل ايه؟ خلاص انت ده حافظ يعني، لو ساب المصحف ما تفرقش معاه، يفضل يقرا. فبوكر بن عياش كان بيقرا القران كله في يوم واحد. مش ده العجيب؟ العجيب ان العلماء قالوا ان ابا بكر ابن عياش ظل على تلك الحاله 40 سنة. مين يقدر على كده؟ 40 سنة يختم القران كل يوم، كل يوميا بيختم القران، ظل على، والله اثر عجيب لا يكاد يصدق، ولكن العلماء ادرجوه في كتبهم، ويكاد يكون اجماعا. ابو بكر بن عياش ده معروف مشهور بالموضوع ده، رجل بقول لك بيختم القران كل يوم وظل على تلك الحاله 40 سنة. طيب افضل طريقه لاستغلال الدقيقه، انا وانا قاعد بحضر ما تلاقيتش اعلى من ذكر الله. اي والله، قال تعالى ولذكر الله اكبر. اكبر من ايه يا رب؟ اكبر من اي حاجه. خدت بالك؟ ذكر الله ده من ايسر العبادات على القلب وعلى اللسان، عباده يسيره جدا جدا جدا جدا، لا تحتاج منك الى عناء، لا تحتاج منك الى جهد، لا تحتاج منك الى تعب. يعني انت عشان تذكر ربنا لازم تقعد تنط؟ لا. لازم تدفع فلوس؟ لا. لازم تقعد تصرخ؟ لا. تعرف الصوفيين، حد شاف واحد صوفي بيذكر ربنا بيعمل ازاي؟ احكي لكم. صلى على الحبيب، ده من الطرف بقى. يقوم حاطط هنا جوه بطه او 3/4 بطه، وممكن ياكل فرخه وشويه، يعني ايه؟ يشبع تماما، مفيش اي مكان يتحط فيه اكل. يقوم اكل اكله جامده جدا لغايه ان مفيش، ما يقدرش يتنفس. وبعد كده يعمل ايه؟ هو ومجموعه كده يقعدوا ينطوا. تخيل كده واحد عمال ايه؟ عمال يتنطط، اكل اكله جامده وقاعد ايه؟ عمال ينط. بيقول ايه؟ عمال ينط ويقول ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت عارف لا اله الا الله بيقولها كم مره؟ ممكن يقولها 10,000 مرة. تخيل بقى ايه؟ لا اله الا الله وعمال بيتنطط، شوف بقى تاخد منه وقت قد ايه؟ ده بيصبه عرق. هو احنا عشان نذكر ربنا نعمل كده؟ فالمهم ايه؟ لا 10,000 مرة. وبعد كده يقوم ايه؟ مكلمين بعض يقول لك ايه؟ احنا عايزين نختصر شويه. نختصر يعني نعمل ايه؟ يقول لك لا اله الا الله، تعال ما نقولها هو الله. جميله قوي، خلاها هو الله. يقعد يقولوا ايه؟ هو الله هو الله هو الله هو الله، بالنط بالتنطيط، هو الله هو الله هو الله. كم مره؟ ممكن 20,000 مرة. وبعد يقول لك بقى تعالى اما ايه؟ نضيقها شويه، نضيقها. طب هتقول ايه؟ قال لك تعالى اما نقول ايه؟ هو. يفضل يقول ايه؟ هو هو هو هو هو هو، ممكن 30,000 مرة هو بيتنطط. خدت بالك؟ يفضل يقول هو هو هو هو. اللي بعد يقول لك ايه؟ تعال ما نختصرها بقى. هتختصر هو دي تقول ايه؟ والله يا اخوه اقسم بالله يقعدوا يعملوا كده اهو. انت عارف بالظبط يعني اعزك الله يقول ايه بس. يعني هو عشان الواحد يذكر ربنا يقعد يهوه ويقعد يعمل كده، وبعدين يقعد يعمل كده الاف المرات. لا ده مش ذكر. الذكر ايسر بكثير على القلب. صلى على الحبيب. انا بس اقول لك اجر يهوي التانك شويه. اه والله والله التانك ممكن يهوي باي طرق تانية غير اللي هو بيعمله ده. اقول لك اجور عجيبه قوي. انا بس عايز اقول لك ان الذكر سهل، عمل يسير واجر كبير. كلمه بسم الله الرحمن الرحيم قولها كده كم ثانيه؟ اخذت كم ثانيه؟ أو ثانيتين مثلا. اه بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيتين او 3 ثواني. انت عارف كلمه بسم الله الرحمن الرحيم عليها كم حسنه؟ جزاك الله خيرا 190 حسنه. اه جزاكم الله خير يا عم ياسر، انتوا الاثنين قلتوها 190 حسنه. انت متخيل؟ والله ما فيش جواز، بس الجواز قادمه ان شاء الله. نعم الله يكرمك يا حاج محمد، الله اكبر، جزاكم الله خيرا. يبقى ايه اهم حاجه؟ يبقى الكيس معاه الخرطوم. معاه الخرطوم بتاع الشفط ده. خدت بالك ال كلمه بسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا انا اعتبرها ايه من القران، سوره الايه؟ سوره ايه؟ النمل. جزاك الله خير، سوره النمل. كلمه بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، لما تضرب 19 في 10 في 10 حسنات 190 حسنه. طب اقول لك حاجه اعجب، انت عارف انت لما تيجي تقعد كده وتقوم قايل ايه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخذت كم ثانية؟ 5 ثواني. أنت عارف الصورة دي عليها كم حسنة؟ ها من يعد؟ أقول لك أنا عشان ما طولش، 470 حسنة. أي والله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، 47 حسنة، 47 حرف. اضرب كده يبقى كام؟ اضرب في 10 ب470 حسنة. ايه ده؟ ده احنا مقصرين جدا. تخيل بقى، ده احنا سورة ما خدتش 4-5 ثواني وتاخد 470 حسنة. لما بقى لما تقعد مع المصحف ربع ساعة تقعد تقرأ، هتجمع حسنات قد ايه؟ انت عارف سورة الفاتحة، انا قعدت حسبت الحاجات دي في البيت، سورة الفاتحة لو قلتها 5 مرات تاخد كم حسنة؟ قلتها كم مرة؟ 5 مرات، جزاك الله خيرا، 7,000 حسنة بالضبط. سورة الفاتحة ولو قلتها 5 مرات تاخد 7,000 حسنة. ما هذا؟ ايه الاجر العظيم ده؟ اجر كبير جدا. انت بس اقعد امسك المصحف واقعد اقرا الحرف عليه 10 حسنات. لا اقول الف لام ميم حرف، الف حرف ولام حرف وميم حرف، حسنات حسنات يا اخي. شوف، اغتنم 2 ركعتين تقربا الى الله ان كنت فارغا مستريحا. اغتنم 2 ركعتين تقربا الى الله ان كنت فارغا مستريحا. واذا هممت بالمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. ان بعض السكوت اولى من النطق به وان كنت بالكلام فصيحا. اختم معاك. شاب من الشباب كان ماشي في الطريق، فكان في شيخ جوه المسجد بيتكلم. شاب من الشباب كان ماشي في الطريق بره مسجد، وكان في شيخ من المشايخ قاعد بيتكلم بيقول محاضره. فالمهم الشاب ده ما كانش بيخش مساجد ولا كان بيصلي ولا اي حاجه. قال لك اما اخش اشوف الراجل ده بيقول ايه. فالمهم دخل قام قاعد قدامه، فالراجل عمال يتكلم في المحاضره، عمال يقول ايات واحاديث وعمال يقول مش عارف ايه، ويعلق على الاحاديث ويعلق على الايات. وفجاه الشيخ قام عامل ازاي؟ قال لهم يا جماعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان، مش مليون كلمة، ده هما كلمتين، كلمتان خفيفتان على اللسان. بحب الحديث ده أوي، خفيفتان إيه؟ على اللسان. مع أنهما خفيفتان، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بعدها؟ ثقيلتان في الميزان. الله على الحديث ده، الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سيبك بقى من كده، خليك بقى في التالتة، حبيبتان إلى الرحمن. والله أنا لا أخفيكم سرنا، أقول لكم بصراحة، أنا كنت أمشي في الطريق راكب الموتوسيكل، أبص فيه كده أقول له يا رب أنت بتحبهم؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إن ربنا بيحبهم، بحبهم جدا يا رب. أنت تحبهما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم يا رب. أنا بقولهم لك أنت بتحبهم يا رب. خدت بالك؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الشاب اللي دخل قعد الحديث ده دخل وإيه؟ ونغشش قوي في دماغه. قال لك ده حاجة جميلة قوي، ده حاجة سهلة قوي. بعد ما الشيخ خلص المحاضرة، قام الشاب قام جاي يكلم الشيخ، قال له عم الشيخ، عم الشيخ، قال له اتفضل، قال له أنا عايزك تقول لي الحديث ده تاني. قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال له بقول لك يا عم الشيخ، قال له اتفضل، قال له تسمح لي ان انا اسمع لك، انا عايز احفظ الحديث ده، مش هقوم من عندك الا ما احفظه. قال له ماشي حاضر، سمع. فقام الشاب ايه؟ قام سمع الحديث. قال له تمام يا عم الشيخ، قال له تمام، انت كده حافظ الحديث ده كويس جدا. فقام الشاب قام خرج بره المسجد، اول ما خرج مشى في الطريق قام موقف واحد، قال له بقول لك ايه؟ قال له اتفضل، قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. المهم ايه؟ الشاب مشى رايح البيت، وهو ماشي عمال يقول ايه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. المهم قابل واحد صاحبه، قال له بقول لك ايه؟ قال له اتفضل، قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان الى اخر الحديث. المهم صاحبنا طلع البيت، قال لها بقول لك ايه؟ سيب اللي في ايدك. بيكلم مين؟ بيكلم مراته زوجته، لا سيب اللي في ايدك بس، تعالي تعالي اقعدي. المهم قامت قاعده، قال لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الشاب حب الذكر جدا، لازم هذا الذكر. قعد يذكر ربنا. انت عارف من اسباب حسن الخاتمه ذكر الله. انت عارف لما تيجي تقعد تذكر ربنا الذكر بيطير الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن. تعمل ايه معايا يا رب؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشيطان مش هيسيبه طول ما هتعش عن ذكر الرحمن. هتغفل عن ذكر الرحمن هتلاقي الشياطين وابليس. انت عارف والله نعرف ناس تحس هو بيتكلموا معاه تحس ان في 40 ابليس بيفكروا معاهم بيقول حاجات شيطانيه بيتكلم كلام غريب. لا الذكر الله تبارك وتعالى يبعد عنك الشيطان. شوف ذكر الله عز وجل سيبعدك عن اي معصيه. لو انت بعدت عن اي معصيه واشتغلت في الطاعات لما تيجي تموت هتموت على الطاعه دايما كده هتموت على الطاعه. من اسباب حسن الخاتمه ذكر الله تبارك وتعالى. تفضل تذكر الله تبارك وتعالى فستكون. انت عمرك شفت واحد جاب علب السجاير من بوره ومطلع السجاره ويشفط وتقول ايه سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. واحد ماسك الشيشه لي الشيشه بتاع الشيشه ده وكانه عضو من اعضائه ماسكه مش عايز يسيبه عمال يشد وينفخ يشد وينفخ يشد وينفخ عمال مثلا يشد وبنفخ يقول ايه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. عمرك شفت كده؟ لا طبعا مفيش حد بيعمل كده. لا لابد ان الانسان من كثرة الذكر هيبعد عن المعاصي. لما تبعد عن المعاصي تبقى في الطاعات سيرزقك الله تبارك وتعالى حسن الخاتمه. المهم الشاب لما ايه قال لزوجته قال لها سيب اللي في ايدك وقولي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. دخل نام. لما نام نزل الصبح وهو نازل رايح الشغل بقى وهو نازل قابل واحد قابل جاره على السلم. فجاره مش عارف بيقول له اللمبه مش عارف مالها. قال له بقول لك ايه بيقول لجاره بيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. يروح الشغل يجمع الناس اللي في الشغل بقول لهم بقول لكم ايه. قالوا له قول. قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان. المهم كل ما يشوف واحد يحفظه الحديث. شاب ده بيقول لك كان مسافر مر على سفر وركب عربيه. باختصار العربيه حدثت لها حادثة مروعة. ناس كتير جدا في الميكروباص اللي كانوا راكبين فيه ماتوا وفي ناس نجوا. الشاب اللي بحكي لكم عليه ده ما ماتش لم يمت بعد ما ماتش ولكن يعني الدم يملأ جسده كله. فجاء بتاع الإسعاف بس الشاب ده كان محشور جوه العربية. فالمهم جاي ايه بتاع الإسعاف بيشده بقى من جوه العربية عشان ياخدوه في بتاع عربية الإسعاف ويوديه المستشفى. فبيشدوه فالشاب بيقول لي بتاع الاسعاف بيقول له استنى قبل ما تطلعني عايز اقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم فاضت روحه الى الله تبارك وتعالى. عاملها ازاي دي؟ رجل لازم الذكر واحب قلبه ذكر الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل في عليائه أن يجعلنا من الذاكرين لله تبارك وتعالى كثيرا وأن يرزقنا الذكر في أحوالنا كلها. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلم إلينا رمضان وتسلم منا رمضان مغفورا لنا يا رب العالمين. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. والله إني في الله أحبكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.